السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. لعلنا إن شاء الله نستقبل درسنا من هذا اليوم وما بعده، بعد أن توقفنا الأسابيع الماضية، والموضوع الذي نحن ندرسه أو ندرسه متعلق بالعقيدة، ولا شك أن أمر العقيدة أمر له أهميته ومكانته، وذلك لأنه مما يعقد عليه القلب من الأمور اليقينية التي أدلتها وبراهينها واضحة جلية. فلأجل ذلك تكون أو تسمى عقيدة، لأن القلوب تنعقد على مضمونها ومعناها، وتسمى كتبها بالنوع كتب العقائد أو كتب الاعتقاد لهذا السبب، وهو عقد القلب على ما تتضمنه وعلى ما تحتويه من المعاني. وتسمى أيضا كتب السنة، وذلك لأنها مستوحاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه أي طريقتهم. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي إلزموها، ولهذا قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته وسيرته ونهجه وما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. وسميت سنة لأنها طريق مسلوك. السنة في الأصل الطريق المسلوك الذي سلكه من يقتدى به، من هو أهل أن يقتدى به، فتطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تسمى سنة لأنها مقابل القرآن، وتطلق على نوع منها وهو العقيدة، فإنه هو الذي يهتم به فيسمى أيضا سنة. وقد ثبت دليل العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إذا تمسكتم به كتاب الله وسنتي. فجعل القرآن مما يتمسك به، والسنة مما يتمسك به. وفسرت السنة في هذا الحديث بأنها أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي بلا شك مما أمر به ومما كلف بأن يبلغه. ومن جملة رسالته التي أرسل بها، فإنه أرسل بهذه الشريعة، وهذه الشريعة تتضمن الأوامر والنواهي، سواء كانت في القرآن أو في الأحاديث، تسمى كلها شريعة. فاصطلحوا على أن ما جاء في الأحاديث يسمى سنة، وما جاء في القرآن يسمى كتابا، ولو أن الجميع قد كتبت، يعني أصبحت الأحاديث مكتوبة في مؤلفات كما أن القرآن مكتوب في مصاحف، فالجميع يسمى كتابا أو كتبا، ولكن الكتاب المنزل من الله تعالى اختص باسم الكتاب كما اختص باسم القرآن وبأسمائه التي تميز بها. وتميزت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باسم السنة، ولها أحكام ولها أيضا متعلقات، وقد كتب فيها كثير من العلماء في حكم الأحاديث وحكم العمل بها. فكتب فيها من المتقدمين محمد بن ناصر المروزي كتاب له مطبوع باسم السنة، ولكنه يدور حول الأحاديث ووجه دلالتها والتمسك بها والعمل بها والجمع بينها إذا تعارضت، وكذلك الجمع بينها وبين أدلة القرآن وما أشبه ذلك. وكتب فيها من المتأخرين ابن الوزير محمد بن إبراهيم بن الوزير كتابا أيضا مطبوعا اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وكله يتعلق بالسنة وبوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وبتحريم التقليد فيما السنة فيه ظاهرة صحيحة، ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفت أحاديثه غيرها من أقوال وأفعال المشايخ والأئمة ونحوهم. فهذا يبين اهتمام علماء الأمة بهذا النوع الذي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اهتم بها أيضا المتقدمون من الصحابة والتابعين إلى الأئمة ونحوهم. فالصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا أحاديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انصاعوا له ورجعوا إليه وأصغوا إلى من يحدث به وقبلوه وتقبلوه وفرحوا به وحرصوا على العمل به، وكانوا يجتهدون في تحصيل أحاديثه صلى الله عليه وسلم والعثور عليها، حتى حفظ عن بعض الصحابة أنه سافر مسيرة شهر، شهرا ذهابا وشهرا إيابا، أي من المدينة إلى مصر، لأجل أن يسمع حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك دليل على اهتمامهم. كذلك أيضا اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه عندما كان في سن الطلب اهتمامه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا بلغه أن بعض الصحابة قد حفظ حديثا قوليا أو فعليا جاء إليه يطرق بابه حتى يخرج الصحابي فيسأله عن الحديث فيتقنه ويحفظه بما وهبه الله تعالى من الذاكرة القوية، حتى أنه يأتي في وسط النهار في شدة الحر في القيلولة، فإذا طرق باب الصحابي فقالوا إنه نائم وقت القيلولة، وجلس عند الباب في شدة الحر تسفو الريح في وجهه حتى يستيقظ ذلك الصحابي، فإذا خرج ورآه تأسف وقال ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي حتى آتيك لأحدثك؟ فيقول العلم أولى أن يؤتى، العالم أحق أن يؤتى إليه، حتى حصل على ما حصل عليه، وفتح الله عليه هذه المعلومات وهذه هذا العلم الجم الذي ظفر به وصار من أهله. ولما عرفوا أن هناك من قد يزيد في الأحاديث أو يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، اهتموا بالرواة فسألوا عن الرواة، وصاروا لا ينقلون حديثا إلا بعدما يعرفون الذي نقله هل هو ثقة يعمل بنقله أو ليس بثقة، فاهتموا بذلك ورووا بالأسانيد، عملوا هذه الأسانيد. كانوا قبل ذلك لا يسألون عن الإسناد، ولكن رأوا أن بعض الجهلة أو بعض الأعداء قد يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا حقيقة له، فعند ذلك قالوا سموا لنا رجالكم حتى نعلم من يكون مقبولا ومن يكون مردودا، فعملوا هذه الأسانيد التي نقلوا بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة، واهتموا بها وأثبتوها في مؤلفاتهم، وحرصوا على أن تكون ميراثا من بعدهم يصل إلى الأمة ليستفيدوا منه، ومن الله تعالى به بهذه الأحاديث وبهذه الآثار حتى وصلت إلى المتأخرين فاستفادوا منها ولم يفقد منها إلا القليل. لا شك أن هذا دليل على اهتمامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من جملة السنة ما يتعلق بالعقيدة بالأحاديث التي تتعلق بالعقيدة التي يعقد عليها القلب، وأهلها الذين يعتقدون هذه العقيدة يسمون أهل السنة. أهل السنة يعني أنهم تمسكوا بالسنة تمسكا صحيحا، فالذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم أهل السنة، الذين أخبر عنهم لما ذكر الفرق الضالة والفرقة الناجية في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عن هذه الواحدة فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي في العقيدة وفي العمل، فالذين على عقيدة الصحابة يسمون أهل السنة بمعنى أنهم العاملون حقا بالسنة المعتقدون لها. لا شك أن السنة عقائد وأعمال وأقوال، لا بد أنها تحتوي على هذه العقائد، هي الأخبار الصادقة الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأقوال هي ما يجب أن يقوله الإنسان بلسانه في صفات ربه وفي دعائه وفي ذكره وفي سؤاله، والأعمال ما تنطلق به الجوارح عن آثار ذلك الاعتقاد الذي في القلب. هذا مجموع العقيدة، أنه ما يعقد عليه القلب وما ينطق به اللسان من آثار تلك العقيدة وما تنطلق به الجوارح من آثار تلك العقيدة التي عقد عليها القلب. فإذا بحثنا في أمور الغيب قلنا هذه من العقيدة، تعقد أو تنعقد قلوبنا على الأمور الغيبية التي أخبرنا الله بها وأخبرنا بها نبيه، سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فالماضية ما أخبرنا الله تعالى أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البشر وبدء خلق الإنسان وما أشبه ذلك، فإننا لم نحضر ذلك ولم نشاهده، ولكن جاءنا الخبر اليقين عن الله تعالى، فنعتقد أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإن كنا لا ندري ما مقدار تلك الأيام التي خلقه فيها، ونعتقد أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أخبرنا الله بأنه خلقها في ستة أيام، مع عظمها سبع سماوات طباقا، وكذلك الأرض وقدر فيها أقواتها، وكذلك بث فيها دوابها وما فيها من الدواب والحيوانات، وقدر فيها الأرزاق والأقوات. نعتقد أن هذا حق ويقين، لأنه خبر من الله تعالى عن شيء قد مضى. كذلك أيضا أخبرنا الله تعالى عن الأمور المستقبلة، فأخبرنا بأنه سوف ينفخ في الصور نفخة فزع أو نفخة صعق ونفخة بعث، وأن الناس يصعقون إلا من شاء الله، وأنه ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخبرنا الله بأنهم يبعثون من قبورهم، وإذا القبور بعثرت، وأنها تبعثر القبور ويخرج الناس ويقومون لرب العالمين ويجتمعون في يوم القيامة يجمع فيه أولهم وآخرهم، ثم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وأن ذلك اليوم يوم طويل كألف سنة أو كخمسين ألف سنة. نعتقد أن في ذلك الموقف ما أخبرنا الله تعالى به من الحساب والجزاء على الأعمال، ما أخبرنا الله تعالى به من تطاير الصحف ومن وزن الأعمال ومن الصراط ومن الحوض وما أشبه ذلك، هذا من الأمور التي نعتقدها. ونهاية ذلك دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك حق من العقيدة، لأنه خبر عن الله تعالى، خبر عن شيء مستقبل ولكنه متحقق الوقوع. فالذي يشك فيه مع كونه خبرا عن الله تعالى يعتبر قد رد أمر الله، فهذا من الأمور الاعتقادية التي يعقد عليها القلب، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. وكذلك أخبرنا الله تعالى وأخبرنا رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات الله، أخبرنا بأنه سبحانه على عرشه فوق عباده، وأنه هو العلي الأعلى، وأنه استوى على العرش استواء يليق به. أخبرنا بأنه فوق عباده، وأنه القاهر فوقهم، وأنه المتصرف فيهم. وأخبرنا بأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كما أخبرنا بصفاته بأنه سبحانه له من الصفات صفات الكمال التي ذكرها الله تعالى وذكرها نبيه عليه السلام، أنه السميع البصير، أنه العليم القدير، أنه الحكيم العليم، أنه على كل شيء قدير، أنه بكل شيء عليم، أنه لا تخفى عليه خافية، أنه يرانا حيثما كنا، ونحو ذلك. نؤمن بذلك ونعتقده، تعقد عليه قلوبنا وإن كان أمرا غيبيا، وذلك لأنه جاء عن الله تعالى وعن رسوله، وكل ما جاء عنه فإننا نتقبله ونعتقد صحته وصدقه. فهذا من الأمور التي تعقد عليها القلوب وتنطوي عليها، ولا يمكن أن يتطرق إليها شك أو ريب. وهكذا أيضا ما تنطلق به الألسن، أمرنا الله تعالى بأن ندعوه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوه مخلصين له الدين. وأمرنا بأن نذكره: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر والدعاء هذا مما تنطق به الألسن، فهو أيضا من أمر العقيدة. لما أمرنا الله تعالى بهذا الذكر وبهذا الدعاء وبهذا الثناء عليه، كان هذا من جملة العقيدة، لما أنه وقر في القلب أن الله تعالى أهل أن يدعى، وأهل أن يذكر، وأهل أن يشكر، وأهل أن يسأل وأن يجيب. كان هذا من جملة العقيدة، فنطقت الألسن بذكره، ونطقت بذلك وتكلمت به ودعته وتضرعت إليه وهرعت إليه عند الحاجة وعند الشدة، حتى قبل الإسلام في الجاهلية. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل عنكم من تدعون إلا إياه، ذهبت عنهم معبوداتهم إلا إياه. فكذلك أيضا عند الشدائد، إنما يلجأ العباد إلى ربهم ويخافونه ويدعونه ويذكرونه ويشكرونه، فهذا أيضا من العقيدة. وما ذاك إلا أنه شيء تدفعه القلوب إلى الألسن، فتنطق الألسن بذكره وتنطق بدعائه، وتعترف بأنه أهل الذكر وأهل الثناء وأهل الثناء الحسن. وهكذا أيضا حركة الجوارح، هو أيضا من العقيدة. حركة الجوارح ما تحركت إلا لما اعتقدت عليه القلوب، لمن عقدت عليه القلوب من أهلية الرب سبحانه وتعالى، لأن يعبد وحده وأن يتقرب إليه بأنواع العبادات. فما الذي حمل المجاهدين من الصحابة ومن بعدهم على أن بذلوا أموالهم في سبيل الله؟ أليس هو العقيدة؟ ما الذي حملهم على أن ضحوا بأنفسهم رخيصة في سبيل الله؟ فيتقدم أحدهم في حومة الوغى وفي شدة القتال إلى أن يتعرض للقتل، إما أن ينتصر وإما أن يستشهد. أليس الذي حملهم على ذلك ما في قلوبهم من العقيدة الراسخة والتصديق بالجزاء من الله تعالى؟ هذه العقيدة التي امتلأت بها القلوب اندفعت الجوارح إلى أن تعمل ما تعمله من هذه الأعمال. وكذلك أيضا ما الذي حملهم على أن خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى الله ورسوله وتركوا قبائلهم، مع أن القبيلة يعتز بها بالأخص في ذلك الزمان، كل يفتخر بقبيلته وكل يحب الانتماء إليها وكل يحب عزها ونصرها، ولكن لما أن قلوبهم امتلأت بمعرفة ربهم وامتلأت بهذه العقيدة السليمة الصحيحة رخصت عندهم القبائل فهجروها وهاجروا إلى الله ورسوله. وكذلك أموالهم، معلوم أن المال أنه قرين النفس وقرين الروح، أن المال نفيس وغال عند الإنسان، ولكن إذا كان هناك أغلى منه فإنه يؤثر الأغلى. فالعقيدة التي امتلأت بها قلوبهم والدين الذي تمثلوا به والإسلام الذي امتلأت به أبشارهم وامتلأت به نفوسهم رخص عندهم الأموال وبذلوها في سبيل الله، أو هاجروا وتركوها ليسلموا على عقائدهم ويسلموا على أنفسهم وينجوا بأديانهم. أليس ذلك لأن العقيدة قد امتلأت بها تلك النفوس وقد وقرت في تلك القلوب؟ لا شك أن هذا دليل واضح على أن العقيدة إذا امتلأت بها القلوب رخصت حتى الأنفس، كما هو مشاهد في أنهم يتعرضون للقتل لأجل نصر الإسلام، وكذلك يتعرضون للصعوبات والمشقات التي يلاقونها ولا يبالون ما دام أن في ذلك تحصيل رضا الله تعالى وتحصيل جزاء ثوابه. فهذا هو الذي حمل أولئك على تأسيس هذه العقيدة وعلى التمسك بها. ولا شك أنه قد حصل ما يخالف ذلك، وجد في كثير من الأزمنة ما يكون مضعفا لهذه العقيدة، حيث أن هناك أعداء للإسلام، أعداء لله وأعداء لرسوله. هؤلاء الأعداء لما رأوا قوة الإسلام وقوة أهله وتمسكهم به لم يجدوا بدا من أن يثيروا حوله الشكوك ويوردوا التلبيسات والشبهات ليشككوا ضعفاء العقيدة في عقيدتهم وليصرفوا كثيرا منهم عن الإسلام. والغالب أن الذين سلكوا هذا المنهج دخلوا في الإسلام تسترا، وذلك لأن أهل المدينة لما أسلموا كثير منهم أو أكثرهم دخلوا في الإسلام طوعا واختيارا، وطوائف منهم دخلوا في الإسلام تسترا، وهم الذين سماهم الله تعالى بالمنافقين. وكذلك بقي هناك أعداء في المدينة هم اليهود، كل من المنافقين واليهود عملوا الحيل في أن يصدوا المسلمين عن سبيلهم، وأن يردوهم عن دينهم، وأن يشككوهم في أمر معتقدهم، وأن يضللوهم ويضعفوا ما في قلوبهم من الإيمان والعقيدة، فجعلوا يثيرون الشبهات. ولكن الله تعالى حذر منهم وفضح نواياهم وبين خبث طواياهم، فأخبر أنهم يقولون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأخبر بأنهم يظهرون المحبة لله تعالى ولكنهم يبغضون الله ويبغضون أولياءه، وأن أولياء الله من المؤمنين يحبونهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وأخبر بأنهم يتربصون، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصير قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهذه نوايا المنافقين. وهكذا أيضا فضح الله نوايا أهل الكتاب وندد بهم وأظهر ما يخفونه، فقال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أخبر بأنهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه، وأنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوه، كما أخبر الله بذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذه نوايا وطوايا لليهود ونوايا وطوايا للمنافقين، وكل منهم أعداء للإسلام، ولكن الصحابة علموا عداوتهم فأخذوا حذرهم وتحصنوا من شبهاتهم ومن شرورهم وتمسكوا بسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده. أذل الله تعالى المنافقين وبطل كيدهم وانقطع دابرهم، وأذل أيضا اليهود، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر فأخرجوا وأجلوا، وما بقي لهم ذكر ولا بقي لهم ضرر، وظهر أمر الله وهم كارهون. وبعدما استتب الأمن وظهر الإسلام وتحقق قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تحقق ظهور هذا الدين على الدين كله على الأديان كلها. انتشر الإسلام بواسطة الدعاة وبواسطة الصحابة الذين جاهدوا المشركين واليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وبذلوا كل ما يمكنهم في أطراف البلاد وغزوا بعيدهم وقريبهم حتى توغل الإسلام في تلك البلاد وانتشر انتشارا ظاهرا. لا شك أن هذا من تحقيق قوله تعالى ليظهره على الدين كله. ولكن بعد مضي مدة وبعد مضي قرن أو نحوه بدأ يكيد الشيطان لبعض من دخل في هذا الدين ويوقعهم في بدع ويزين لهم ما هم عليه من البدع ومن المحدثات ومن المعاصي ونحوها ويلقي على ألسنتهم شبهات وتشكيكات ليوقع المسلمين الجهلة في حيرة وفي ضلال ويصدوهم عن الهدى ويوقعوهم في الردى. وهذه سنة الله تعالى أنه يبتلي عباده حتى يكون لهم جهد ونشاط في مقاومة هؤلاء الأعداء الألداء. هذا الجهد إذا بذلوه فإنهم يكونون على الهدى والصواب. إذا بذلوا هذا الجهد لله سبحانه وتعالى وقد يسر الله من يقاوم هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء المشككة والمضللة يسر الله من يقاومهم من العلماء. فكلما خرج مبتدع وأخذ ينشر بدعته قيض الله من يرد عليه ومن يبطل ما دعا إليه. وكلما قويت البدعة وتمكنت في جهة ثبت الله تعالى أهل الحق وربط على قلوبهم حتى يظهر الحق ويظهر دين الله تعالى وتعلو كلمته كما وعد بذلك في قوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هكذا سنة الله تعالى. فظهرت بدعة الخوارج فقيض الله لها الصحابة بقيادة علي رضي الله عنه فبين ضلالهم وبين بدعتهم وقاتلهم لما أنهم بدأوا في قتال المسلمين. وجاء العلماء فبينوا ما هم عليه من البدعة وكتبوا ما ورد من الأحاديث ومن الآثار في ذمهم وفي التحذير من بدعتهم. وظهرت بعدهم بدعة المعتزلة والقدرية ونحوهم فقيض الله تعالى لها من الصحابة ومن التابعين من يبطل شبهاتهم ومن يرد عليهم ومن يفند ما يدعونه أو ما يريدونه من الشبهات والتشكيكات إلى أن ظهر الحق واستبان ولله الحمد. وهكذا أيضا ظهر المعتزلة في أول القرن الثاني وما بعده ولكنهم تقووا في القرن الثالث أي في أوله تقووا وتمكنوا وصار لهم قوة، وذلك لأنه لما كان في خلافة بعض بني العباس استجلبوا كتب اليونان، استجلبوا كتب اليونان من النصارى ونحوهم ونقلوها إلى العربية، ولما نقلت إلى العربية كان فيها بلا شك كثير من الشبهات وكثير من التوهمات والتخيلات التي توقع من قرأها في حيرة وفي ضلال، فانتشرت تلك الكتب التي ترجموها إلى العربية وقرأها كثير من الناس، فوقع كثير من الذين قرأوها وهم جهلة في تلك البدع، فوقعوا في الزندقة الذي هو إخفاء الكفر وإظهار الإيمان وهو النفاق، وكثر هذا الوصف الذي هو الزنادقة في أول القرن، في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، ولكن هناك من يقومهم من أهل الحديث ومن أهل السنة، ومن يبين ضلالهم ومن يرد عليهم، ولو كانوا مثل ما قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وكذلك أيضا لما أنهم تمكنوا من الاقتراب من ولاة الأمر من الخلفاء، تمكن بعض هؤلاء المبتدعة من الخلفاء وصاروا وزراء وكتاب وحجاب وبوابون ومجالسون، فأوقعوا بعض الخلفاء في هذه العقيدة الزائغة التي هي عقيدة الاعتزال، فلما أوقعوهم فيها واعتقدوها كفروا بسبب هذه العقيدة الزائغة من خالفهم، فكفروا أهل السنة الذين يثبتون الصفات والذين يثبتون القرآن وكلام الله وما إليه، فكان هذا سببا في ضعف السنة في ذلك الزمان وقلة الذين تمسكوا بها، لولا أن الله تعالى ربط على قلب الإمام أحمد وثبته ومعه من الذين تستروا وهم على هذه العقيدة وصبروا على الأذى وصبروا على القتل وصبروا على الحبس وصبروا على الاضطهاد إلى أن نصرهم الله تعالى وأظهر الحجة وغلبت حجتهم لحجة أولئك المدحضين أولئك المبطلين. فلما أن الإمام أحمد رحمه الله ظهرت حجته عليهم وقويت براهينه عند ذلك، اعترف به أهل السنة إماما مقتدا به، ولما كان كذلك اهتم كثير من أهل زمانه بتتبع أخباره وبتتبع آثاره وأقواله وفتاواه وأحاديثه التي حدث بها والآثار التي نقلت عنه والأفعال التي اختارها اهتموا بها، فصار تلامذته يكتبون كل ما حفظوه منه، فيقول أحدهم سئل الإمام أحمد في يوم كذا وكذا عن كذا فأجاب بكذا، سئل عن كذا فأجاب بكذا، حتى أنه كتب من علومه ومن فتاواه نحو 30 مجلدا كتبها كثير من تلامذته واحتفظوا بها. وبعدما توفي رحمه الله، حرص من بعدهم على أن يجمعوا تلك الفتاوى وأن يجعلوها في كتاب واحد، وكان من جملة الذين جمعوها واهتموا بها أبو بكر الخلال، وهو من تلامذة تلامذة أحمد، لم يدرك الإمام أحمد ولكنه تتلمذ على أولاده، على ولديه أحمد عبد الله وصالح، وتتلمذ أيضا على تلامذته، فحرص على أن ينسخ كل المسائل التي رويت عن الإمام أحمد، سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالأحكام، فجمع مجلدا، فجمع كتابا بلغ نحو 20 مجلدا كله في فتاوى الإمام أحمد. وذكروا أيضا أنه فاته كثير لم يحصل عليه، إنما الذي جمعه هو في نحو 20 مجلدا، المجموع الكبير الذي جمعه هذا الإمام، ونفع الله تعالى به، ولكن لم يصل إلينا كاملا، نزع منه بعض من المواضيع التي لها أهمية، فانتزع منه السنة، ما يتعلق بالسنة، وهو هذا الكتاب الذي قرأناه في هذا المسجد والذي طبع في مجلدين، هذا قطعة من المجموع الذي جمعه أبو بكر الخلال من فتاوى الإمام أحمد، وهو كما هو ظاهر يعتمد فيه على قول الإمام أحمد غالبا، ويستشهد بآثار عن تلامذة الإمام أحمد، ويستشهد أيضا بأحاديث مرفوعة، ويذكر ما يؤيدها وما قال به تلامذة الإمام أحمد أو زملاء الإمام أحمد الذين كانوا في رتبته، يستشهد بأقوالهم ويذكر ما يتعلق بالسنة ما له صلة بها، وهو كما رأينا مرتب ومبوب. أما بقية المجموع فوجد منه رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي أيضا من جملة المجموع، ورسائل أخرى، ثم تتلمذ على الخلال كاتبه أو غلامه الذي يقال له عبد العزيز بن جعفر، ويقال له أبو بكر غلام الخلال، هذا أيضا من حملة العلم، نفع الله تعالى به، وألف كتبا كثيرة في المذهب، في مذهب الإمام أحمد، وتوسع في ما كتبه، واعتمد على مؤلفات شيخه الذي هو الخلال، وذكر ما يمكن أن يستنبطه من الأحكام، ولكن مع الأسف أن مؤلفاته لم تولع عناية، ولم يوجد منها إلا النادر، بل ذهبت أدراج الرياح ولم يعتن بها، وذلك لأنه سمي غلام الخلال، مع أن الأولين اهتموا بها وصاروا ينقلون عنها إلى عهد ابن قدامة وإلى العهود المتوسطة، ينقلون عن غلام الخلال في مؤلفاته ويسمونها، ويسر الله تعالى بعده أيضا من تتبع هذه المؤلفات وكتب فيها كابن حامد الذي جدد أيضا مذهب الإمام أحمد، وكالقاضي أبي يعلى الذي أحيا مذهب الإمام أحمد بعدما كاد أن يندثر، ونحوهم من العلماء. هذا من حيث العموم. أما من حيث ما يتعلق بالعقيدة، فبلا شك أن علماء ذلك الزمان اهتموا بأمر العقيدة اهتماما بالغا قبل الإمام أحمد وفي زمن الإمام أحمد وبعده أيضا، اهتموا بها وأولوها عناية كبيرة. فمنهم ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، جمع كتابا في السنة بهذا العنوان، كتاب السنة مطبوع مرارا كله فيما يتعلق بالعقيدة ومناقشة المبتدعين وذكر ما ورد عن السلف في التحذير من هذه البدع وذكر معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر وفي الشريعة وفي الأمر والنهي وما أشبه ذلك، وهو دليل على أنهم قد رأوا كثيرا من الذين طعنوا في السنة أو خالفوا كثيرا منها، فقالوا لا بد أن نقاوم هؤلاء وأن نرد عليهم. وكان من أشهر من أظهر هذه البدع التي هي بدعة إنكار الصفات وإنكار دلالة الأسماء الحسنى على صفات الله تعالى، من أشهر من قال بذلك في القرن الثاني، في آخر القرن الثاني، بشر المريسي، وهو من دعاة الضلال ومن المعتزلة وأكابر الجهمية وأتباع الجهمية، وتتلمذ عليه تلميذ له يقال له محمد بن شجاع الثلجي، وكتب اختياراته وكتب مذهبه في العقيدة. ولما أنه كتب ظهر بذلك مذهب المعتزلة، ظهر بذلك اعتزالهم وإنكارهم للأسماء والصفات، فكان في ذلك رد لكثير من الأدلة، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فاطلع على كتاب ابن الثلجي بعض من العلماء المحدثين، ومنهم محمد بن عثمان الدارمي رحمه الله، كان محدثا وكان سنيا يعني من أهل السنة. ذكرنا أن ابن الثلجي اعتمد عقيدة المريسي ونشرها، وأنه رد عليه الدارمي، ورده مطبوع اسمه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. وللدارمي أيضا رسالة في الرد على الجهمية مطبوعة أيضا، ولأهل زمانهم كتب كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة تحت عناوين كثيرة، بعضهم سمى كتاب الإيمان، وبعضهم كتاب التوحيد، وبعضهم كتاب السنة، وبعضهم كتاب الشريعة، وبعضهم كتاب الإبانة، وبعضهم الرد على الجهمية، وبعضهم الرد على الزنادقة، ونحو ذلك من المؤلفات التي تحمل هذه العناوين، كتبها علماء صدر هذه الأمة، يعني أغلبهم في القرن الثالث، وبعضهم أدركوا القرن الثاني كالإمام أحمد وزملائه كابن أبي شيبة والدارمي، كانوا عاشوا في القرن الثاني والثالث وأدركوا هؤلاء المبتدعة وأدركوا قوتهم، فحذروا الأمة من بدعهم، ويسر الله حفظ هذه الكتب بعدما كادت أن تندرس السنة، وذلك لأنه بعد عهد الإمام أحمد رحمه الله كادت أن تنطفئ السنة، وما بقي إلا من يعتقد معتقد المعتزلة أو معتقد الجهمية، وبالأخص في باب الأسماء والصفات ممن سموا أنفسهم أشعرية أو سموا أنفسهم كلابية أو كرامية، وكذلك أفراد المعتزلة، لأن المعتزلة كان لهم أفراد كثيرون، فأتباع أبي الحزيل يسمون هذيليون وهو من رؤوس المعتزلة، وكذلك أتباع الجبائي يسمون جبائية، وأتباع الجاحظ يسمون أيضا باسمه جاحظية، وإن كان يجمعهم جميعا إنكار الصفات، ويختلفون بعض الاختلاف فيما يتعلق بالتأويل وفيما يتعلق بما يقال في تلك الصفات. وعلى كل حال نحذر ونحذر من قراءة كتب أولئك المعتزلة والأشاعرة والضلال، وقراءة من ينشر يؤيدها أو ينشرها، لأن لكل قوم وارث، فما زال هناك من يجددها، من يجدد مذهب المعتزلة، ومن ينصره ويدعو إليه، أو مذهب الأشاعرة أو نحوهم، حتى كادوا أن يفسدوا كتب أهل السنة. فمن متأخريهم مصري يقال له زاهد الكوثري، فإنه يتسمى بأنه أشعري ولكنه معتزلي، له كتب يطعن فيها على أهل السنة ويندد بهم ترجمة كبيرة لابن الثلجي الذي هو تلميذ بشر المريسي، مطبوعة رسالته التي في ترجمة ابن الثلجي، وعذره أنه من أتباع الحنفية لأنه حنفي، ولكن الصحيح أن الدافع له كونه معتزليا أو جهميا، فلذلك بالغ في مدحه وفي الثناء عليه، وحقق كما يزعم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، ولكنه أفسده بتعليقاته التي تسلط بها على النصوص فحرفها وأضعف دلالتها، والقصد الأساسي إبطال دلالة النصوص عن أن تدل على شيء من صفات الله تعالى، الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية التي ينكرها وينكرها أتباعه. وله مؤلفات يرد فيها على علماء الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهو يكفر ابن القيم ويكفر ابن تيمية، ويسبه ويستبيحه ولعنه وشتمه وتضليله، يدعي أنه هو الذي ضلل الأمة بمؤلفاته وأنه جدد البدعة كما يقول، والله حسبه. ثم وجد أيضا كثير من تلامذته أو الذين على منهجه، فرأيت كتابا لعالم معتزلي كبير مشهور وهو القاضي عبد الجبار اسمه متشابه القرآن. والقاضي عبد الجبار معتزلي، هو الذي نصر مذهب المعتزلة وقواه، له هذا الكتاب الذي سماه متشابه القرآن. تولى تحقيقه دكتور سوري يقال له زرزور زرزور، وأفسده أو زاده إفسادا، نشره مع كونه طعنا على السنة. هذا الرجل يقال له عدنان زرزور، هكذا اسمه، فنشر هذا الكتاب وقدم له مقدمة يمدحه مع أنه تأويل للقرآن. تسلط فيها القاضي على كل ما يتعلق بالأسماء والصفات وحرفها وصرف دلالتها بزعمه، هكذا. ثم إن زرزور هذا عمل على منواله أيضا رسالة سماها متشابه القرآن وطبعها بهذا العنوان متشابه القرآن، وتسلط فيها أيضا على أهل السنة وبالأخص على الأئمة المقتدى بهم كابن تيمية وابن القيم كما سلك الكوثري. ولم يزل لدعاة الضلال ورهة يقومون مقامهم، وتسمعون أيضا بالثقاف الذي في الأردن الذي يطبع كتبا تتعلق بإنكار الصفات وينجد بأهل السنة ويسب كل من انتصر للسنة وقال بها، وله النشرات التي ينشرها في الرد على أهل السنة، مما يدل على أن لكل قوم وارث وأن الشر لم ينقطع. فلما أن الله تعالى من علينا بحفظ كتب أهل السنة المتقدمين فإنا نقول لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعراني، تكفينا كتب أهل السنة ونتمسك بها وندعو إليها كتب السلف ومن كان على نهجهم كالشيخين ابن تيمية وابن القيم، ومن كان على نهجهم كأئمة الدعوة رحمهم الله، ومن تمسك بالسنة وكتب فيها من المتوسطين كابن قدامة ونحوه. كل هؤلاء والحمد لله في كل زمان من يبلغ السنة ويظهرها وينشرها ويتمسك بها ويدعو إليها ويرد كيد الكائدين، حتى أو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى تقوم حجة الله، قل فلله الحجة البالغة. إن شغلنا بهذه المقالة لنشغل بها الوقت، حيث أن أكثر الذين يحضرون هذا الدرس لم يتم حضورهم في هذا اليوم، ولعلهم يحضرون إن شاء الله في الأسبوع الآتي، ثم نوالي القراءة في كتاب السنة.